الحج وفانا هم معانا، الحج وفانا هم معانا، نزور نبينا وبيت الحرام هم معانا، والنبي دعانا هم معانا، والنبي دعانا دعانا، الحج وفانا هم معانا، الحج وفانا هم معانا، نزور نبينا وبيت الحرام هم معانا، والنبي دعانا هم معانا، والنبي دعانا قد كشف، وستار الكعبة قد كشف، وستار الكعبة قد كشف، وستار الكعبة قد كشف، بدا حسنا لقي ساغا، الحج وفانا ركبوا إلى نبينا